بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. سبق أني نبهت وقلت يقتصر على الدعاء للمؤلف كما هو الجاري بدون لا، ومن يريد يدعو بظاهر الغيب والحمد لله. قال رحمه الله، قال المؤلف، قال ابن كثير، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بس اختصار للكلام وكزام يعني الأسلوب ما هو يعني. نعم، عفى الله عنك وأحسن إليك. قال: وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والدليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث إلى هنا بس انتهى. تقدم أن دين الإسلام 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. تقدم كلام الشيخ في ذكر يعني دلائل هذه أركان الإسلام، ثم يقول المرتبة الثانية الإيمان، ويبين ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان شعب كثيرة، 64 شعبة أو 74 شعبة، فأعلاها وأفضلها لا إله إلا الله، وهي أصل الدين كله، بل أصل دين الرسل، أصل دين الإسلام لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فالإيمان شعب كثيرة يدخل فيها أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، كلها إيمان على. وهذا من أقوى الأدلة لمذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، اعتقاد وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. أصول الإيمان هي 6 التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل كما سيأتي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقدر. هذه أصول الإيمان، وهي أصول اعتقاد أهل السنة، فاعتقاد أهل السنة يدور على هذه الأصول. الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وحدانيته في ذلك كله تفرده، ويشمل الإيمان بالملائكة بوجودهم وأنهم عباد مكرمون خيار عابدون لله، سبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم من عالم الغيب، والله تعالى قد وكلهم بأمور كثيرة، وهم أصناف: منهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بكذا، منهم الموكل بقبض أرواح العباد، الموكلون بحفظ أعمال العباد، وكذلك الكتب، الإيمان بالكتب إجمالا، ما سمي لنا وما لم يسمى، وكذلك الرسل، والإيمان باليوم الآخر إجمالا وتفصيلا. أما الإيمان بهذه الأصول إجمالا فهو فرض عين، وأما الإيمان بها تفصيلا فبحسب العلم، فمن علم شيئا من التفصيل وجب عليه الإيمان به واعتقاده. هذه الأصول مفصلة تفصيلا واسعا في الكتاب والسنة. الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو يتضمن الإيمان بعلم الله السابق وكتابة المقادير وعموم المشيئة وعموم الخلق. ذكر الشيخ الدليل على هذه الأصول آية البقرة ولكن البر من آمن بالله، وذكر دليل على القدر إن كل شيء بقدر، وأدلة القدر كثيرة. فكل يعني الآيات الدالة على شمول علمه وإحاطة علمه وعموم مشيئته وعموم خلقه كل هذا من دلائل القدر. والمرتبة الثالثة الإحسان، وفسره الشيخ بما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله كأنك تراه. هذا مقام عظيم اسمه مقام المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه. ومعلوم أن الذي يعبد الله وهو يراه يكون في غاية من الإقبال والذل والخضوع والصدق في العبودية. كأنك ترى، أن تعبده في حال كأنك ترى، ومعلوم أن العبد لا يرى، ولهذا قال كأنك ترى، ولكن الله يرى العبد. فإن لم تكن تراه وهو الواقع، العبد لا يرى ربه حال عبادته، فالله تعالى يراه. ذكر الشيخ من الأدلة على هذه المرتبة من القرآن: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو معهم بقدرته ورحمته وتأييده ونصره وكفايته. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، كما يقول سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وفي هذا غاية التسلية لرسوله وللمؤمن الصادق، تسلية، فالله يراه وهو معه: لا تحزن إن الله معنا. ومن ذلك قوله تعالى: وما تكون في شأن ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، فالله شاهد لأعمال العباد، فلا يكون العبد في حال من الأحوال إلا والله شاهد له على كل شيء شهيد، يعني مطلع. ونص سبحانه وتعالى على يعني على تلاوة القرآن: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فخص وعم: وما تكون في شأن، خطاب لنبيه، وما تتلو منه من قرآن، ثم قال: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.